أنا أبتدي بالاعتقاد، لكن القرآن، لأن القرآن يمتلئ اعتقادا وفقها وأحكاما وتعرف على الله جل وعلا. إلى الوسطية، ونحن بفضل من ربنا ونعمة على مشارف الانتهاء من الكتاب المبارك. هذا كتاب مبارك، قال فيه: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. فقلنا باطنا وظاهرا فيها الإخلاص في العمل، وكل عمل لا يراد به وجه الله جل وعلا لا يقبل. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهذه فيها دلالة على ما تكلمنا وبينا فيه المنهج السديد الصحيح، هو اتباع الكتاب والسنة على فهم هؤلاء أهل السنة والجماعة الذين قد ميزهم الله على جميع الخلق بأنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، واصطنعهم الله لنفسه وصنعهم على عينه سبحانه جل في علاه. ففهمهم هو الفهم الثاقب، واتباعهم هو اتباع الصحيح، وأن على الراجح الصحيح أن أفعالهم أو أقوالهم حجة ما لم يختلفوا. فإن اختلفوا فلا حجة لأحد على أحد إلا بالأدلة، إلا ذكرنا الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة الذين قد جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستقلة متبعة. ففي قوله واتباع سبيل السابقين يعني سلوك طريق هؤلاء والسير على منهاجهم وطريقتهم وعلومهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة اتباع سبيل السلف، من أصول أهل السنة والجماعة اتباع سبيل من سبق، لا سيما بأن الله جل في علاه خصهم من العلم والفضل والفقه والتزكية من فوق سبع سماوات ما ليس لغيرهم، فقد شهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، فهم أحق بالإصابة وأجدر باتباع الكتاب والسنة. هؤلاء هم أهل الخير، قال فيهم الله جل في علاه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: من كان منكم مستنا فليستن لمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ولذلك قال الإمام أحمد: من أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتقاد الفرقة النادية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه من الأهمية بمكان. لذلك أنا قلت دائما يعني الذين يترسمون خطى المتأخرين أين هم من العلم؟ المتأخر في نهايته ظل الرأس، فالعلم في المتقدمين لا في المتأخرين. ولذلك أنت ترى بدع القول تأتي من المتأخرين وبدع الأفعال من المتأخرين، حتى انحرافات العقدية التي ظهرت من المتأخرين. العلم حقا في المتقدمين. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. شوفوا النص يحددها، وهذا تحديد بديع جدا لتعلم أنه ما لم يكن في يوم الناس هذا دين لم يكن في يومنا دينا بحال من الأحوال. ولنعم ما قال الإمام مالك: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وجمهور أهل العلم يرون بأن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعها، وهذا مسألة خلافية في الأصول نبينها الآن إن شاء الله بعدما نبين أن الله جل وعلا قد بين فضل هؤلاء وأن هؤلاء هم أفضل الناس على الإطلاق، وأن هؤلاء هم الذين تشرب لهم الأعناق، وهم الذين يؤتسى بهم ويقتدى بهم، لا سيما أن الله زكاهم من فوق سبع سماوات، هم خير الناس على الإطلاق وخير صحبة صحابة نبيا هم هؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد الأماثل الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، قال الله جل وعلا وألزمهم، وهذه من أرجى ومن أعظم الآيات مدحا فيهم، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، كانوا محلا قابلا. شوف هؤلاء الكبراء والأغنياء وهؤلاء الرفعاء الذين ماتوا على الكفر لم يكن فيهم واحد لم يكن محلا أو أهلا للخير أو للتوحيد ليموت عليه. نعم. لذلك لما تعجبوا من الفقراء الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا منكرين: هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ولذلك لما قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القرتان عظيم، قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وعندما قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعلوا رسالته. لذلك قال الله تعالى عن الصحابة الأخيار: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله جل في علاه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال الله جل في علاه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات المادحة لهؤلاء، وهم أول الناس دخولا في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واختلفوا في القرن الرابع. وقال مبينا فضل الصحابة على الأمة بأسرها، قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. لذلك يفتح لهم لما يعرف أن فيهم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحت الآثار بذلك. أما الكلام على قول الصاحب هل هو حجة أم لا، جماهير المحققين يرون أن قول الصاحب حجة ما لم يخالفه غيره، لأنه الأعلم والأتقى، ولأن الله زكاه من فوق سبع سماوات. أما إذا اختلفوا فليس حجة لواحد على آخر إلا أن تأتي القرينة المبينة لذلك. والأشاعرة يرون أن قول الصاحب ليس بحجة، الأشاعرة والمعتزلة هم جمهور هؤلاء يرون أنه ليس بحجة. وصحيح أن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة وحجة على جميع المسلمين، لأن النبي قال: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. ولا أحد يقول: ما كل خليفة يكون راشدا. قلنا: لا، لما وصفهم بالرشد علمنا أن لهم حقبة من الزمن، وجاء هذا في حديث سفينة جلاها لنا تجلية عظيمة، عندما قال سفينة: قال الخلافة 30 سنة، عندما قال خلافة على منهاج النبوة ثم ملك عضود. لذلك معاوية أول ملوك الأرض، معاوية رضي الله عنه أرضاه، لكن الخلافة الراشدة 30 سنة هي خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهناك 6 أشهر تمام 30 سنة للحسن رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة ثم يكون ملكا. هذا رواه أحمد وغيره كما قلنا أحد السفينة، وهو الله تعالى بين أنهم على الهدى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولابد أن تتبعنوا وتعلموا لما تأتسون بهم، لأنهم الذين هم على الهدى. وهم على الأثر. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذا لابد من اقتفاء أثر الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك قلنا يا جماعة الخير أنتم قلتم نفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا والدبوسي قال والشربيني قال والرملي قال. قلنا لكم طيب هل فعل الصحابة ذلك أم لا؟ أجيبونا بالله عليكم أفعل الصحابة ذلك أم لا؟ فإذا قالوا ولما أتنيت الأمر بالصحابة قلت لست أنا الذي أنط الأمر بالصحابة، إن الله جل وعلا هو الذي أنط الأمر بالصحابة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنط الأمر بالصحابة. وقد قال عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فما لم يكن دينا في وقتهم فليس في وقتنا دينا بحال من الأحوال. ولذلك الغفلة بتصيب جدا الناس عندما تصيبهم أنت بأمر المقتضي الفعل والمنع منتفي ولم يفعل الصحابة ثم تقول لهم لم يفعلوا، أنتم لستم بأسبق للخير منهم، وإلا أنتم تكذبون الكتاب، لأن الكتاب زكاهم هم ولم يزككم أنتم. فإذا لابد من النظر إلى فعلهم والنظر إلى قولهم والنظر إلى ما ذهبوا إليه. هذا مفاده التذكية التي جاءت من فوق سبع سماوات. فتجد المهاترات والكلام الذي لا يسمع حتى من الصغار الأطفال من أجل فقط لأنهم تمسكوا ببدعة معينة، يعني يترسمون خطاها يحسبون أنهم بها يرتقون إلى المعالي. نعم. ثم جاء المصنف قال واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الله أكبر. نعم صحيح محمد. نعم بركت والله صحيح. تعالونا البدعة قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. في رواية النسائي فيها زيادة قال محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. في رواية النسائي فيها زيادة وكل ضلالة في النار. نعم. والبدعة كل طريقة مستحدثة. البدعة كل طريقة مستحدثة. ولابد أن تفهم البدعة قد تكون في الأمر الدنيوي والأمر الأخروي. وضابطها عندنا الكلام على الأمر الأخروي. لأنها طريقة في الدين مخترعة في الدين لا في الدنيا. يعني لا يقال بأنه كما كانوا يتنظرون يقولون يعني لابد من السقاية من الزير ومن القلل. الثلاجة حرام، السيارة حرام، الطيارة حرام، وبدعة ضلالة. يعني هم يعني حتى الأطفال لا يتندرون مثل هذا. فالأمر على الدين، والبدعة ضابطها التعبد لا بما لم يشرعه الله. هذا قريب جدا من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله أن البدعة كل عبادة لم يشرعها الله جل وعلا فهي بدعة. فانظر هذا من أدق ما يكون تعريفا للبدعة. الشاطبي طبعا قال يا طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يعني هيك الشرعية يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا، المبالغة في التعبد لله جل وعلا. وجملة ذلك كما قلنا التعبد لله بما لم يشرعه الله، هذه البدعة. شوف الله تعالى قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فكل ما كان عبادة لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون فهي بدعة. كل ما يتعبد به لله جل في علاه لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون فهو بدعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الاستدلال به المصنف أهليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وليس من الدين البدعة الحسنة والبدعة السيئة. ولو قالها الشافعي، الشافعي نفسه قال لو وجدتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة سيئة. لذلك قال ابن عمر كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال كل، وكل أصوليا نص في العموم، كله بدعة ضلالة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام ومن سن سنة سيئة، يعني من أحيا سنة، لأنه جاء في الرواية الأخرى بالتصريح من أحيا سنة، فليس في الإسلام سنة حسنة أو سنة سيئة أو بدعة حسنة أو بدعة سيئة. هذا كلام مخالف لتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وأيضا لأفهم الناس للبدعة، ابن عمر قال كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسن، لذلك قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لو لم يكن مذمة لأهل البدعة إلا في قول الله جل في علاه ورهبان أنتم تدعوها ما اكتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها لكف. فهل هناك حديث يرعب كل صاحب بدعة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. بل وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هو لا يزدان عن حوضه وناس ليسوا منهم، ثم قال ولا يخترجن من بين يدي أقوام أقول ربي أصحابي أصحابي وصيحابي وصيحابي في رواية، قال أمتي أمتي في رواية، قال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. لو لم يكن في المبتدا إلا أنه منازع لربوبية الله جل وعلا لكف، لأن التشريع حق محض لله جل وعلا، والمبتدع هذا يشرع للناس. وقد قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله تعالى قال ألا له الخلق والأمر، التشريع والخلق لله جل وعلا حق محض، إن الحكم إلا لله. فمن قام يشرع للناس عبادات لم تأتي بها النبي صلى الله ولم يكن عليها الخلفاء الراشدون المهديون من بعده فإنها بدعة ضلالة وفيها تشريع للناس، وفي التشريع منازعة لربوبية الله جل وعلا. ولو لم يكن في المبتدع إلا أنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير لكف، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنت الآن كأنك تكذب هذا وترده، تقول لا الدين لم يكتمل. لذلك شوف انظر أما مالك وفقه مالك عندما قال له يعني إن النبي أحرم من المسجد، قال أحرم من كذا، فقال له لا تفعل، قال لما لا أفعل، زيادة خير خيرات، قال له لا تفعل، ترى أنك تقدمت الأمر تأخر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو أتممت أمر قصر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيطان سيأتيك أخشى عليك الفتنة. فالمبتدع متهم للنبي صلى الله عليه وسلم، المبتدع ده هذه لوازم ولا لا يلتزمها، المبتدع منازع في الربوبية. لذا إن لم يتب المبتدع فهو في هلكة وهو يستحق اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. ومحاربة البدع أعظم من الجهاد، من أعظم الجهاد في سبيل الله، محاربة البدع وإعلاء كلمة السنن من أعظم الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلام على البدعة الأصلية والبدعة الإضافية. فلذلك كل عبادة لابد أن يكون لها الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، وقال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك دائما كان يذكر الناس بذلك في خطبته، يقول إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزيادة النسائي قال وكل ضلالة في النار. نعم رب الهوى، أعوذ بالله، الهوى يصل بالإنسان إلى الردى. وقد قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال الإمام الأوزعي عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. سبحان رب العظيم، أليس هذا هو الذي يؤول به المتمذهب غلوا في هذا الباب عندما يقول له قال رسول الله يقول وقيمة قول العالم إمام المذهب. قال الأوزعي عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. لذا أصدق الناس حقا عبودية أصدقهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال واعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد. هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم لنختم الوسطية كلية. نسأل الله أن يسر لنا ذلك. وفي أسئلة تفضلوا، أنظر بس من أسامي وأتيكم سريعا.